وسل عن محمد التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وسل عن محمد الحور الحسين، وسل عن محمد اللؤلؤ والمرجان، وسل عن محمد ملائكة ورضوان. فمحمد خير من صلى وصام، ومحمد خير من وصل الأرحام، ومحمد خير من كفل الأيتام، ومحمد خير من رتل القرآن. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. أيها الإخوة المؤمنون، ننقل لكم هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة التي ننقلها لكم من هذه البلدة الطيب أهلها، تكريما إلى هذه الروح الطاهرة التي فاضت إلى رب واسع المغفرة. ونعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فيقول ماذا

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ونبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما جاء ولا برص بإذني

قالوا قال الله

ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم Thank you. والله لو صاحب الإنسان جبريل لن يسلم من قال ومن قيل. قيل في الله أقوالا مصنفة لا تتلى إلا إذا ما رتل القرآن ترتيلا. قالوا أن له زوجة ولدا زورا وبهتانا عليه وتضليلا، فهذا ما قيل في حق خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور. نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إحدى مخازن الحج شوقي عبد السلام المقيم بمسهلة غربية. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم وشاركهم واجب العزاء، وبالنيابة عن فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وفضيلة القارئ الشيخ سامح يحيى الشرقاوي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، وإلى كل من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وسعيكم مشكور جميعا.